في قرابة الساعة الثانية فجرا هناك شاب اسمه وائل، عمره 21 سنة، 21 سنة كان جالس في هذا المجلس فرح مسرور مطمئن البال مرتاح الخاطر، لأنه في مجلس يذكر فيها الله، لأنه في مجلس ملائكة. الساعة الثانية فجرا رن جوال وائل، رد وائل، المتصل أبيه: وائل تعال للبيت. قام من الجلسة، قام من مكان الذكر، قام وائل من ذاك المكان الذي فيه ملائكة الرحمن قد وضعت أجنحتها، قام وائل من تلك الطاعة التي يذكره الله بسببها في ملأ وفي مجلس خيرا من هذا المجلس. قام من المجلس استجابة لأمر الله وبرا بوالده. والله يا أحبتي، هذا الكلام قبل 3 أسابيع من الآن. قام هذا الشاب وعلى بعد 3 كيلومتر، 3 كيلومتر يقدر الله عز وجل عليه حادث سيارة ويفارق الدنيا. والذي رفع السماء بغير عمد، أنا من صلى عليه وأنا من حمل جنازته. هذا الشاب قبل 3 أسابيع مات، وقبل أن يموت بلحظات كان في مجلس يذكر فيه رب الأرض والسماوات. فهنيئا لك يا من أتيت، هنيئا لك يا من تركت الدنيا وشهواتها وملذاتها وأتيت إلى هذا المكان تريد أن تذكر الله وأن تعظم الله. أقسم بالله سعادتك هنا، فهنيئا لك. هناك ملايين ملايين مثلي ومثلك يتخبطون، يبحثون، يجوبون الشوارع والطرقات، يريدون هذه الراحة التي تشعر بها، يريدون هذه السعادة التي بدأت تدب إلى قلبك، يريدون ما أنت فيه من أنس وسرور، لكنهم لا زالوا غرقى، لا زالوا يبحثون ولم يجدوا عن هذه السعادة.